كان بشكل حديثا في الرفض انكحتك فقلنا لفظين الحديث تزويج وتمليك. نعم. في لفظ ثالث انكحتك زين. هو على كل حال الحديث مروي بالمعنى ولا القصة واحدة واللفظ واحد، ولا ينبغي تكرار العقد. بعض الناس الآن يقولون لي إنه يقول زوجتك بنتي فلانة، فيقول زوجت قبلت، قل أنكحتك بنتي فلانة، فيقول أنكحتك فيقول قبلت، علشان إيش؟ يأتي باللفظين بعد ندور ثالث. هذا خطأ ده. لأنه إذا قال أن زوجتك وقال قبلت وش تكون؟ تكون زوجي أنت كل شيء، ما حاجة إلى عتل. لكن العامة مشكلة.